بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التكبير أثناء الصلاة للانتقال من الركوع إلى الرفع، ومن الرفع إلى السجود، ومن السجود إلى القيام والجلوس الأوسط، وكذلك التشهد الأخير، كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بالتكبير للركوع والسجود، وظاهر هذه الترجمة أن التكبير يختص بالركوع والسجود، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم. ويسمي العلماء رحمهم الله هذا النوع من التكبير بتكبير الانتقال، فيقولون في الصلاة تكبيرتان: التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والثانية تكبيرات الانتقال، فهي تكبيرات ينتقل المأموم والإمام وكذلك المنفرد بها، إما من الركن إلى الركن، وإما أن ينتقل من الركن إلى الواجب، أو من الواجب إلى الركن، فيكبر وهو قائم لكي يركع أو يرفع أو لكي يسجد، فحينئذ يكون مكبرا من الركن إلى الركن، فينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، وإذا كبر للهوي إلى السجود يكون منتقلا من ركن وهو القيام إلى ركن وهو السجود. وقد ينتقل بهذا التكبير من الركن إلى الواجب، كرفعه لرأسه من السجود مكبرا للجلوس الأوسط، فإن التشهد يعتبر من أركان الصلاة، والجلوس الأوسط يعتبر واجبا من الواجبات، فينتقل بهذا التكبير من الركن إلى الواجب. والعكس أيضا في صلاة المغرب والعشاء، فإنه إذا جلس الجلوس الأوسط وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة يكبر، ويكون التكبير منتقلا به من الواجب إلى الركن. فهذا النوع من التكبير يسميه العلماء رحمهم الله بتكبيرات الانتقال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من التكبير، هل هو واجب فرض على المصلي، أو هو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فجمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع يقولون إن تكبيرات الانتقال تعتبر سنة من سنن الصلاة. واختلف أصحاب هذا القول: هل إذا تركها الإنسان ناسيا يشرع له سجود السهو أو لا؟ على المسألة المشهورة في ترك السنن في الصلاة، هل يوجب الجبر بالسجود أو لا يوجب؟ وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في سجود السهو. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وطائفة من أهل الحديث إلى أن تكبيرات الانتقال تعتبر واجبا من واجبات الصلاة. وبناء على هذا القول فإنهم يقولون من ترك التكبير مختارا متعمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن واجبات الصلاة إذا تركت عمدا أوجبت الحكم ببطلان صلاة المصلي. واستدل الجمهور بأن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ولكن ذلك لم يرد على الإلزام والوجوب، والأصل براءة الذمة من الوجوب حتى يدل الدليل صراحة على الإلزام والوجوب. وذهب أصحاب القول الثاني إلى الوجوب وأنها لازمة بدليل السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك التكبير لا في الفرائض ولا في النوافل، ولم يترك التكبير صلوات الله وسلامه عليه لا في الخفض ولا في الرفع، ولا عند القيام ولا عند القعود كما هو صريح في حديثنا. وأكدوا ذلك بحديث المسيء صلاته عن رافع بن رفاعة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يكبر للركوع، ثم أمره أن يكبر للسجود، ثم أمره أن يكبر للرفع من السجود. قالوا والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ولا صارف له عن ذلك الظاهر المعتبر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي كصلاته ومن صلاته التكبير، وقد حفظ عن الصحابة رضوان الله عليهم التشديد في أمر التكبير وأنهم لم يتركوه. قالوا فلهذه الأدلة يجب على المصلي أن يكبر في الأحوال التي ورد التكبير فيها في الصلاة، والذي يترجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بوجوب تكبيرات الانتقال كلها، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الأمر بها وواضح في مداومته عليه الصلاة والسلام وعدم تركه للتكبير أبدا. ولذلك يستقيم القول القائل بالوجوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وهذا عام. وبناء على ذلك يجب القول يكون القول بالوجوب أرجح وأظهر يكون القول بالوجوب أرجح وأظهر. وحديثنا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وهو مذهب عامة السلف كما ذكر المصنف رحمه الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكي الخلاف عن بعض أئمة التابعين وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنهم كانوا يتركون التكبير، فحكوا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وحكوا عن الوليد بن عقبة أنه ترك التكبير في الصلاة، والمحفوظ عن أمراء بني أمية رحمهم الله أنهم كانوا يتركون التكبير. ولذلك أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذلك الفعل، وقالوا أنق وقال قولته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه: أنقصوه من الصلاة أنقصهم الله. كل ذلك تشديدا في أمر السنة ومبالغة في إثبات هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يشك مسلم أن السنة بعد ثبوت الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يشرع للمسلم أن يكبر للانتقال بين الأركان والواجبات. وما أثر عن هؤلاء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل بقول جمهور السلف والخلف رحمهم الله بإثبات هذه الشعيرة والعمل بها. أما صفة التكبير فأن يقول الله أكبر. ثم هنا مسألة وهي أن التكبير ينتقل فيه المصلي من الركن إلى الركن كما ذكرنا، وينتقل فيه من الركن إلى الواجب والعكس، وقد ينتقل فيه من الواجب إلى الواجب على القول في سجود السهو إذا انتقل من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية. والسؤال: إذا كان التكبير مشروعا للانتقال فإن الانتقال يكون على صفتين: الصفة الأولى أن يكون انتقال من العلو إلى أسفل، والصفة الثانية أن يكون العكس. فالصفة الأولى أن يكبر للركوع أو يكبر للسجود، فحينئذ ينتقل من الأعلى وهو القيام إلى الركوع، وينتقل من الأعلى وهو الجلوس إلى السجود. والصفة الثانية أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وذلك حين يرفع رأسه من السجود للجلسة بين السجدتين أو لجلوس التشهد أو للقيام إلى الركعة الثانية، فحينئذ يكبر فينتقل من الأسفل إلى الأعلى. فحينئذ إذا وقع هذا التكبير، هل يشترط في هذا التكبير أن يكون مستتما للفعل، بمعنى أن يصاحب القيام ويصاحب الهوي؟ فقال بعض العلماء: يسن للمسلم إذا كبر من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أن يكون التكبير مدا، فيمد لفظة التكبير حتى يستغرق الفعل كله بالتكبير. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الذكر وجعله في هذا الموضع، أي حال انتقال المصلي من هيئة إلى هيئة. وإذا كان مشروعا حال الانتقال فإن الانتقال طاعة وقربة، فيشرع للمسلم أن يجعل وقت تلك القربة والطاعة مستغلا بذكر الله عز وجل، فلا تخلو أفعال الصلاة من وجود الذكر فيها. فقالوا: يكبر ويمد صوته بالتكبير. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فيقول الله أكبر حتى إذا انتهى، فيبتدئ التكبير عند ابتداء الهوي إلى السجود، وينتهي من الراء عند انتهائه ساجدا أو حين مقاربته للسجود، وكذلك العكس. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله إلى أن السنة في هذا النوع من التكبير الحلف، والمراد بالحلف عند العلماء رحمهم الله أن يكبر تكبيره دون مد، وحينئذ يخلو بعض الفعل من ذكر الله عز وجل. وأيما كان فإن المد أوجه لما ذكروه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: لا تسبقوني إني قد بدنت. فدل هذا على أنه كان يبتدئ التكبير عند ابتدائه للهوي وعند ابتدائه للرفع، وحينئذ يكون التكبير فيما يظهر مستغرقا. فإذا تمكن الإنسان من ذلك فهو أكمل إن شاء الله تعالى. قال بعض العلماء: يسن في تكبيرات الانتقال أن يكون صوت الإنسان واضحا خاصة في حال الإمام، فإن الناس يأتمون بتكبيره فينبغي عليه أن يرفع الصوت بالتكبير، وعليه أن يراعي صفة المداومة التي ذكرناها من المد. قالوا لأنه إذا أخر التكبير ربما رآه البعيد ففعل كما يفعل الإمام، لأن الناس ينقسمون في صلاة الجماعة إلى أربعة أقسام، فقسم يرى الإمام ويسمعه، وقسم يرى لا يسمع الإمام ولا يراه، وقسم يراه ولا يسمعه، وقسم على العكس. فإذا كان تكبير الانتقال مصاحبا للفعل فإن الذي يسمعه ولا يراه كأن يكون أعمى قريبا من الإمام فإنه يسمعه ولا يراه، فلو سبق القول الفعل فإنه يسبقه المأموم بالفعل مبنيا على القول، وهكذا العكس. فمن يرى الإمام ولا يسمعه كالبعيد والأصم، فإنه إذا كان الإمام يسبق فعله قوله حينئذ يكون السبق من المأموم للإمام، ولربما كبر قبل تكبير الإمام أو فعل قبل فعل الإمام. فالأمر في الإمام أشد، أن يصاحب قوله فعله ما أمكن، خاصة لحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني إني قد بدنت. فلو كان عليه الصلاة والسلام يخالف بين القول والفعل لما وقع هذا منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال: سمعت علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويهوي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: يكبر الرجل ويهوي للركوع والسجود. يكبر الرجل ويهوي للركوع والسجود. هذا الحديث اشتمل على جملة التكبير عند الهوي، وقد قدمنا أن العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى طائفتين، فمنهم من يقول يكبر مع الهوي وهو مذهب المد، ومنهم من يقول يحذف التكبير ولا يمد. وبناء على ذلك يكون حديثنا الذي معنا أنه عليه الصلاة والسلام كبر وهوى للسجود، فالمراد بالهوي هنا الهوي للسجود، والمراد به أنه ابتدأ التكبير، وليس المراد أنه كبر تكبيرا كاملا ثم هوى بعد انتهاء القول، لأن ظاهر هذا الحديث قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حتى أتم القول، فلما أتم صلوات الله وسلامه عليه القول شرع في الفعل، وذلك على ظاهر قوله يكبر ويهوي. والذي يظهر أن المراد به المصاحبة، أي كبر وصحب تكبيره الهوي. يقال هوى الشيء يهوي إذا سقط من الأعلى إلى الأسفل، وقد تكون الهوي رغبة الإنسان وما يهواه. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي رضي الله عنه يرثي أبناءه الذين استشهدوا: سبقوا هوي وأتبعوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. فيطلق بمعنى ما يهواه الإنسان. قالوا: لأنه إذا هوى الشيء وأحبه مال قلبه وفؤاده إلى المحبوب، وحينئذ يكون كالشيء الذي يسقط من الأعلى إلى الأسفل، لأن من يسقط ويهوي من الأعلى إلى الأسفل فإنه يميل إلى الأسفل. والمقصود أن الحديث المراد به إثبات هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني تكبيره للهوي. ولا يختص الحكم بالهوي للسجود كما ذكرنا. نعم. ما قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. قال: حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه: وكان لا يرفع بين السجدتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في رفع اليدين في الصلاة حديث صحيح، وهو من أجمع الأحاديث التي وردت في صفة رفعه عليه الصلاة والسلام لليدين وبيان موضع رفع اليدين في الصلوات. وقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي ظاهرها رفع اليدين عند الركوع، وليس مراده تخصيص الرفع بالركوع، وإنما ذكر ذلك لمناسبة الباب لما تقدم كما أشرنا، لأن الذي بعد القراءة وأحكامها الركوع، فشرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الفعلية بعد ذكره للسنة القولية. ولذلك في بعض نسخ الترمذي في الباب السابق باب التكبير للركوع، وهذه النسخة أقوى من الناحية الفقهية دون زيادة والسجود. وأما بالنسبة لوجه ذلك الترجيح، فلأن المصنف رحمه الله ذكر التكبير للركوع ثم أتبعه برفع اليدين للركوع، وهذا يدل على حسن تبويبه وترتيبه للمسائل رحمه الله برحمته الواسعة، حيث بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع أنه كان يجمع بين القول والفعل، فقدم هديه القولي بقوله باب التكبير عند الركوع، ثم أتبعه بالهدي الفعلي، وذلك بقوله باب رفع اليدين عند الركوع. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أن السنة رفع اليدين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في رفع اليدين للركوع والرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة هل هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع فعلها، أو هي سنة منسوخة لا يفعلها المسلم في صلاته، على قولين. فجمهور السلف والخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن السنة أن يرفع الإنسان يديه إماما كان أو مأموما أو منفردا، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم برفعه ليديه عند الركوع. وقد جاءت هذه الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. وقد ذكر بعض العلماء وأئمة الحديث رحمهم الله أن الرواة بلغوا 20 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة. ولذلك قال جمع من المحدثين رحمهم الله: إن رفع اليدين للركوع والرفع من الركوع سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان أسبغ الله عليه شآبيب الرحمات والرضوان إلى القول بأنه لا يشرع الرفع عند الركوع والرفع من الركوع. وفي مذهبه رحمه الله أنه لا يشرع الرفع إلا في موضع واحد فقط، وهو تكبيرة الإحرام التي أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين لها، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر الذي لا شك فيه، حيث روى 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ليديه عند تكبيرة الإحرام. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله بقوله وهو ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا كذبوهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتبا أكثر من 60 ممن صحبا. فقوله رفع اليدين عادم للخلف أي أن رفع اليدين لتكبيرة الإحرام لا خلاف فيه، فهو ثابت عن 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله لا يشرع رفع اليدين إلا في هذا الموضع فقط، وأما بقية المواضع فإنه منسوخ. واستدل بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم يسكنوا في الصلاة. قالوا قال الحنفية رحمهم الله إن هذا الحديث يدل على نسخ رفع اليدين، ويدل على نسخ تحريك الأصبع والإشارة بها في التشهد. ووجه الدلالة في موضعين: الموضع الأول يتعلق برفع اليدين في قوله ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، وأما بالنسبة لتحريك الأصبع أو الإشارة بها في التشهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، فالحديث يدل على عدم مشروعية الحركة في الصلاة، وهذه قاعدة عند الحنفية رحمهم الله أنهم اعتذروا عن الأحاديث الأخر بهذا الحديث، ورأوا أن أحاديث الرفع كلها منسوخة بهذا الحديث، وأنهم كانوا في أول الإسلام يتحركون ثم أمروا بالسكون في الأفعال، وليسوا برادين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما يظن البعض، ولكنهم يتأولون سنة على سنة. ولذلك قالوا كان يشرع الكلام في الصلاة ثم نسخ ذلك بالسكوت، كما في حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا فكما كانت الأقوال مشروعة في أول الأمر كذلك كانت الأفعال ثم نسخت بعد ذلك. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن رفع اليدين سنة محكمة، وأما الحديث الذي ذكروه فإنه يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث المراد به رفع اليدين بالإشارة في السلام في التشهد، وذلك هو المحفوظ من سياق الحديث وسباقه، وهو محتكم إليه للقاعدة المعروفة أن السياق والسباق حجة. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، المراد به رفع اليدين بالإشارة بالسلام. وكانوا إذا تشهدوا وفرغوا من التشهد سلم بعضهم على بعض فأشار بيده بالسلام، ثم نسخ ذلك بقولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأمروا بالسكون في هذا الموضع خاصة من فهو خاص يراد به الخصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة الذي استدلوا به يجاب عنه بأنه عام مخصص بحديثنا، فإن حديثنا يدل على أن رفع اليدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله اسكنوا في الصلاة أي عن الأمور التي لم يشرع فعلها، وأما الأمور التي شرع فعلها كرفع اليدين والإشارة بالمسبحة أثناء التشهد كل ذلك سنة محكمة يشرع فعلها، ولا تعارض هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع فقد تقدم بيان هذه الصفة حينما تكلمنا على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وذكرنا أن الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بكفيه منكبيه، ويكون إبهامه مسامتا لفروع أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي بيان ذلك وتوضيحه في الباب الآتي. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع على هذه الصفة. وهناك صفة ثانية وهي أن يرفع إلى صدره، فهذه صفة لا بأس بها، ولو رفع حتى حاذ أطراف أصابعه فروع أذنيه دون الكف فإنها صفة ثالثة عند العلماء رحمهم الله. واستحب بعض العلماء إذا رفع يديه أن يجعل بطون اليدين إلى القبلة مستقبلا بذلك القبلة تفضيلا لهذه الصفة على غيرها. وقال بعض العلماء لا بأس أن يرفع حتى يسامت بالكف وكأن رأسه بين كفيه، فهذه صفة ثانية والأمر في ذلك واسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي ثمين وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. هذا نتكلم عن شاء الله. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ هل يكبر لسجود التلاوة والرفع منه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتكبير لسجود التلاوة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه كبر عليه الصلاة والسلام لسجود التلاوة. ومن أهل العلم من يقول يكبر، إن التكبير يختلف داخل الصلاة وخارج الصلاة، فيرى أنه إذا كان في داخل الصلاة يكبر للهوي ولا يكبر للرفع، يقوم مباشرة ويقرأ، فينتبه المأمومون إذا كانوا وراء الإمام ويتمون الصلاة. والصحيح أنه يكبر للخفض والرفع لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل التلفظ بتكبيرات الانتقال يجب على المأموم أثابكم الله؟ التكبير لا بد فيه من التلفظ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، فلا بد من اللفظ بالنسبة للإمام والمأموم، وقال للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا يصدق على الإنسان أنه كبر إلا إذا نطق ونبست شفتاه بذلك اللفظ المأمور به، وهو قوله الله أكبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد والإمام راكع في صلاته، هل يكبر مرتين أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة الإحرام فقط أثابكم الله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض أهل العلم يقول يكبر تكبيرة واحدة يندرج فيها الأصغر تحت الأكبر، وهذا معروف من الشرع، قالوا لأن التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأم، ولذلك يكبر هذه التكبيرة، والانتقال للركوع هو أدرك الإمام راكعا، قالوا فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام، خاصة وأن أبا بكر رضي الله عنه دخل في الصلاة فكبر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فلم يأمره بالتكبيرتين. وأما بالنسبة للقول الثاني فإنه يقول يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الركوع، وهذا القول يختاره جمع من أهل العلم رحمهم الله، وهو أحوط أن يكبر تكبيرتين، لكنهم قالوا أصحاب القول الأول قالوا إن التكبيرة الثانية مندرجة تحت الأولى، لأنه لو كبر تكبيرة واحدة في حال قيامه فالقيام ليس بواجب عليه من حيث الأصل لذاته، وإنما هو من أجل تكبيرة الإحرام التي هي دخول في حرمات الصلاة. وإذا قلنا بأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في حرمات الصلاة، فمن أدرك الإمام راكعا فحرمة الصلاة التي يكبر للدخول فيها هي الركوع، وحرمة الصلاة إذا أدركه ساجدا هي السجود، فهو إذا كبر تكبيرة واحدة فقد دخل بالحرمات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكبيرها تحريمها التكبير. فعلى هذا قالوا لو قلنا أنه يكبر قائما ثم ينشئ التكبيرة الثانية فالقيام ليس لذاته، وإنما هو من أجل الركنية فقط، أنه يكبر تكبيرة الإحرام للركنية، وحينئذ يندرج تكبيره للركوع تحت هذا التكبير، وإن احتاط فلا بأس، وهذا لا شك أن فيه خروج من الخلاف، وهو أسلم وأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الوجه الثاني في الإجابة على استدلال الحنفية رحمهم الله من حديث ما لي أراكم رافعي أيديكم؟ ذكرنا الوجهين، الوجه الأول ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، قلنا هذا خاص، كانوا إذا جلسوا للتشهد يشير بعضهم إلى بعض بالسلام، وهنا فائدة ولطيفة، وهي أن بعض طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم يقول من البدعة أنك إذا مرت على أحد أشرت بيدك، وهذا قول ساقط، لأن هذه السنة تدل على أنهم كانوا يعرفون السلام بالإشارة. في حديث أنس المشهور أنه مر عليه الصلاة والسلام على طائفة من النساء فأشار بيده مسلما، فالشاهد أنهم كانوا يشيرون بأيديهم للسلام. لكن الجزء الثاني من الحديث اسكنوا في الصلاة الذي استدلوا به على عدم رفع الأصبع والإشارة بها في التشهد، واستدلوا به أيضا على عدم رفع اليدين لأن اسكنوا عامة، فأصبح الحديث فيه جملتان، الجملة الأولى خاصة ويريدون بها رفع اليدين ما لي أراكم رافعي أيديكم، والجملة الثانية التي يستدلون بها عامة اسكنوا في الصلاة، يمنعون بها من رفع اليدين ويمنعون بها من تحريك الأصبع للتشهد، فيجاب عن الأولى بأن المراد بها رفع اليدين للسلام في التشهد، ويجاب عن الثانية بالجواب الثاني الذي ذكرناه

وأما إذا كان غير مميز وأحرم عنه أبوه أو أحرم عنه أخوه أو أحرم عنه وليه، فإن أي محظور يرتكبه يدفع الفدية عنه وليه، لأنه قال نعم ولك أجر، فالذي يأخذ الغنيمة والأجر يتحمل الغنم، لذلك القاعدة تقول الغرم بالغنم، فله أجره وعليه ضمان خطئه وفدية ما يكون من تقصيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.